بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث حول الإعجاز، إعجاز القرآن. في إعجاز القرآن قبل أن ندخل في صلب الموضوع نخرج يعني المهمات البحر. في إعجاز القرآن هناك عدة جهات. قضية أكملنا الحديث فيها، قلنا أن الإعجاز ليس من جانب البلاغي فحسب، الفصاحة والبلاغة ليست هي منشأ الإعجاز فقط، وإنما المنشأ أوسع من هذا. ومن ثم يكون هذا التحدي وهذا الإعجاز غير موجه إلى العرب فقط، وإنما هو رسول الإنسانية ليس رسول الأمة العربية، صحيح؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا النقطة الثانية أو الخصوصية الثانية اللي هي يعني كذلنا الإعجاز قبل ما ندخل بها بهذه الجهة. أصلا هي حقيقة الإعجاز ما هي؟ هناك رأي نظرية يقال يعني قد نقدر نسميه نظرية الصرف أو الصرفة. شو تقول؟ تقول أنه تأليف الكلام وربط الكلمات بعضها مع البعض الآخر هذا أمر بالوجدان لا نجده معجزا، لا نجده خارقا للعادة. فالله سبحانه وتعالى حينما تحدى ولم يتمكن أي أحد من أن يأتي بما يواجه به هذا التحدي، فليس لأنه هذا الأمر الطبيعي خارق للعادة، وإنما الخالق للعادة أن الله سبحانه وتعالى بقدرته التكوينية صرفهم عن ذلك بحيث أن يجذرون يفعلون هذا الفعل، مو لأنه هو الشيء بحد نفسه بلغ درجة عليا شاهقة من الكمال بحيث لا تناله الأيدي، لا يمكن أن يصل أحد إلى كماله. هذه النظرية بناء على أن الإعجاز ليس في جانب البلاغي فقط، بعد راح تنهدم هذه النظرية، صحيح؟ ليش راح تنهدم؟ لأنه الأصل منشأ بالقول بقضية الصرف والصرفة أو ما يعني يعبر عنه بالتعبيرات المتقاربة من القديم، أصل المنشأ أنهم قالوا هذا كلام عربي وتأليف الكلام ليس بتلك الدرجة من الصعوبة. فإذا عرفنا لا، الإعجاز ليس ناشئا من فقط جانب البلاغي، وإنما ناشئ من أمور أخرى. هذه النظرية راح تطرح الأمور الأخرى، العلم الذي في القرآن، الكذا الذي في القرآن، الخصوصيات التي في القرآن، هذه كلها خصوصيات ليست بمتناول اليد. لو صرفنا تنزلنا وقلنا في الجانب البلاغي يمكن مضاهات القرآن، مشابهة القرآن، لو صرفنا قلنا ذلك بالجانب العلمي والجانب الآخر، جانب الحكمة، جانب الإنباء بالغيب، الجوانب الأخرى التي أشرنا إليها بالأمس، في تلك الجوانب بعد لا يوجد مجال لمقابلة القرآن ومضاهات القرآن. ثم حتى بالجانب البلاغي، جانب البلاغي، البلاغة من الأمور المشككة، هناك درجات عليا من البلاغة وهناك درجات عادية من البلاغة، صحيح؟ والقرآن بلغ درجة من البلاغة لا يمكن أن ينالها أحد، ما الضير في ذلك؟ فما هو الدليل على أنه صرفوا؟ بالعكس احنا نجد أن الأشخاص الذين صعقوا بالقرآن ممن كانوا يفهمون ويدركون أسرار البلاغة ما تحدثوا من جهة أنهم عاجزين، ما شكوا من قصورهم. أنا عجيب، أنا كيف هذا إيدي اللي يعني متعود أن أقدر أرفعها وأضعها بسهولة، كيف الآن بعد ما أقدر أرفعها؟ يعني يتحير أنه كيف أخرس لسانه ولم يتمكن من مضاعة القرآن، إنما كان يتحير ويتعجب ويصعق من جهة نفس القرآن بما أنه مرتبة عالية جدا من البلاغ والمعارف. قال واضح إن شاء الله. هذا الجانب. جانب آخر أيضا، نقطة أخرى لابد أن ننتبه إليها وسينبه إن شاء الله المصنف عليها، أن المهم في القرآن وما تحدى به القرآن أن تأتون بكتاب مثله نازل من الله سبحانه وتعالى مرتبط بالله، ليس فقط أن تأتي بكتاب يتحدث عن تاريخ مثلا ربيع أو مضر ويكون بصياغات مثلا مقارب للقرآن مشابه للقرآن. المهم أن تأتي بكلام من الله سبحانه وتعالى منزل من الله سبحانه وتعالى. فهذه جهة إعجاز أخرى في القرآن أن يكون الكلام الذي يراد به مقاومة ومقابلة ذلك التحدي القرآني أنه ائتوا بسورة مثله، ائتوا بمثله، لئن اجتمعت الجن والإنس، الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، إلى آخره من الآيات الشريفة التي تتحدث عن هذا عن التحدي. الغرض منها يعني واحدة من الأمور المقومة لهذا الأمر أن يكون هذا نازل من الله سبحانه وتعالى مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فنتحدى أن يكون شخص يتمكن أن يأتي بكلام منزل من الله بهذا الطريق. فصار عندنا جهات التحدي وجهات للإعجاز، الجهة الأولى جهة البلاغ، الجهة الثانية جهة المعارف، وكل جهة من المعارف هي حقيقة إعجاز بحد ما تسمى. الجهة الثالثة جهة الإخبار بالغيب، الجهة الرابعة جهة ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون هناك جهات أخرى أيضا، ولكن المصنف أخذ على نفسه الاختصار، صار واضح إن شاء الله. المصنف احنا وصلنا بالأمس إلى ما ينقله الشارح عن الشيخ البلاغي قدس الله نفسه، احنا وصلنا بقراءته حسب ظاهر ما بالصعوبة كثيرة، يتحدث عن بعض الأمور. بعد هذا يرجع المصنف ويقول: فهل يكون كل ذلك من إنسان لم يقرأ ولم يكتب ولم يتربى في البلاد الراقية، وإنما كان بدويا من البلاد المنحطة في كل أدب؟ في كل أدب يعني يقصد حسب ظاهر من النواحي المعرفية، يعني النواحي العلمية، وإلا من ناحية كأدب لغة بالعكس، كانت تلك البلاد رفيعة الأدب، وكان سوق الأدب رائجا جدا فيها ومؤثر جدا في أوضاعها. المدرسة الابتدائية في موطنه إنما هي يعني بيشبه القضية، يعني ابتداء الأمور المدرسة الأولى، يعني ما أصور يقصد المدرسة الابتدائية بهذا المعنى، يعني الابتدائية عن ابتداء الدراسة فيه إنما هي بساطة أعراب البلد وخلوهم عن المعارف. هذا هو تتم لكلام الشيخ البلاغي رحمه الله. إنما هي بساطة أعراب البلد وخلوهم عن المعارف، والمدرسة الكلية التي تعطيك المعارف الكلية ليس الجزئيات الأمور وابتدائيات الأمور، تنتظم تعاليمها من الوثنية الأهوائية، الوثنية الناشئة من الهوى، وخشونة الوحشية والجبروت الاستبدادي والعدوان وعوائد الضلال والجور والشرائع القاسية. ولئن سمعت الاحتجاج بإعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته فإنما هو لأجل عموم هذا الإعجاز، هذا الإعجاز عام للجميع يفهمه كل أحد، وأنه هو الذي يذعن به العرب الذين ابتدأتهم الدعوة أو ابتدأ بهم الدعوة، وتناله معرفتهم حسب ما عندهم من الأدب، يعني من الأدب الذي في اللغة، ولا هو هناك نفى عنهم كل أدب، فلا بد مقصودا حينما نفى كل أدب يعني نفى الأدب غير أداب اللغة، يعني المعارف والعلوم، هذا يحس الشاهد على كلام تخصيص أو ممكن الراقين فيه، وهذا الأدب هم من المتقدمين في هذا الجانب، فتقوم الحجة عليهم وعلى غيرهم بذلك. حينما عجز المتقدمون في هذا الأمر ستعرف أن هذا الأمر خارق، كيف حينما يعجز السحرة، وهذا ما أشار إليه المصنف في بداية البحث، كيف حينما يعجز السحرة عن مضاهات مثلا العصا والحية التي تلقف ما يأفكون، هذا راح يكون شاهد أكبر، تقول أنا عاجز، أما إذا نأتي بالسحرة يتمكنون أن يقاومون هذا التحدي. في النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعرب، والعرب ما استقبلوه بشكل مباشر، ويحاولوا مثلا أن يصلون إلى الملك والسلطان، مثلا حاربوا أشد المحاربة، وكان يكفيهم من ذلك، لو كان هذا الأمر ممكن يكفيهم من ذلك أن يجتمع كما اجتمعوا في دار الندوة، أن يجتمعوا في دار الندوة ويؤلفوا يوصون بعض البلغاء منهم يؤلفوا كتابا ينهون به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جبت حتى مؤامرات بالنبي صلى الله عليه وآله كان يكفيهم بدل هذا كله أن يؤلفوا شيئا من الكلام ويكون هذا الشيء متقدم على كلام الله سبحانه وتعالى القرآن. فحينما عجزوا وهم في أشد الاندفاع لتحقيق ذلك الأمر سنعرف أن هذا الأمر خارق للعادة، وخصوصا وأنهم عجزوا عن سورة فحسب، سورة واحدة عجزوا عنها. ولئن العفو فتقوم الحجة عليهم وعلى غيرهم، وتبقى سائر وجوه الإعجاز للفيلسوف والاجتماعي والسياسي المدني يأخذ منها كل منهم بمقدار حظه من الرقي. وعليه فكان الأولى عليكم السلام، هذا كلام الشارح من أن يبدأ، كان الأولى أن يشير المصنف إلى هذه النقطة، فإنه لا ريب ولا إشكال في كونه إتيان القرآن ممن لم يتعلم، هذا كونه هو بدوي لم يتعلم، هذا شاهد إضافي على كمال القرآن وعلى أن القرآن خارق. مرة يكون شخص متعلم قد يحتمل في حق أنه فاق الأولين والآخرين في العلم، وأنه هو هذا الأول في العلم بالأرض، فطبيعي هذا يأتي بأمر يعجز عنه الآخر، قد يأتي هكذا احتمال أو شفه. أما إذا كان هذا معروف ولقد لبثت فيهم سنين، الآية الشريفة لبثت فيهم عمرا من قبل المفهوم بل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فكان الأولى أن يشير المصنف إلى هذه النقطة، فإنه لا ريب ولا إشكال في كون إتيان القرآن، هذه النقطة الرابعة الخامسة، احنا بينا أربع نقاط، هذه النقطة أخرى ما بيناها في بداية البحث، وهي كونه أميا لم يتعلم لم يأخذ من أحد، ولا إشكال في كون إتيان القرآن ممن لم يتعلم ولم يكتب ولم يقرأ في مدرسة من المدارس ومن أحد من المدرسين، وإلا مدرسة بالمعنى الاصطلاحي، يكون إعجازا ظاهرا بينا كما أشار إليه في قوله تعالى وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ومما ذكر يظهر أن نفس القرآن بفصاحته وبلاغته ومحتواه معجزة، وبعبارة أخرى إعجازه داخلي بمعنى أنه على كيفية يعجز عنه الآخرون من الجن والإنس، وليس إعجازه خارجيا بمعنى أن الآخرين قد صرفوا عن مضافاته. احنا نبين هذا القضية. وعليه فما نقل عن النظام والسيد المرتضى واحتمله المحقق الطوسي قدس سره في متن تجريد الاعتقاد والعلامة الحلي في شرحه، هذا الرأي لا يعني أنصار كثيرون، من الصرفة بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعارض، فهذا الكلام بعد لا يكون كلاما صحيحا، وإنما المانع في القرآن نفسه، هو القرآن بدرجة عالية، وأن الناس منعوا حجبوا عن ذلك. مرة يصير إعجاز أن ذلك الذي حمل سيفه وأراد أن يلطش برسول الله صلى الله عليه وآله، فلما التفت إليه رسول الله عجز عن ذلك، هذا شيء صرف عن ذلك منعه الله، هذا لون من ألوان الإعجاز، هذا أيضا إعجاز. مرة لا يكون لون آخر أن هو هذا الأمر غير ممكن، أن هي باب خيبر مثلا لا يمكن لأحد أن يقلعها ويرميها مثلا لمكان بعيد، هي البال ثقيلة لا يمكن لإنسان عادي أن يقلعها، مو لأنه هو السيف خفيف وطبيعي الإنسان يقدر يرفع ويضرب به أي شاء، ولكن الله يصرف عنه. لا، هي البال ثقيل، فإذا جاء من قلع الباب يكون هذا أجنس أو خرق للعادة أو كرامة، إنك إذا خرق للعادة صحيح. فإحنا مرة نفهم إعجاز القرآن بمعنى صرف الله، كما صرف الله سبحانه وتعالى ذلك حسب الرواية ذلك الذي أراد أن يفضش رسول الله يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة نفهم إعجاز القرآن أن القرآن هو مما لا يمهو بنفسه، المشكلة فيه لا في الناس أنفسهم، يعني مو المشكلة، الكمال فيه لن نقص الناس، أن الله أنقصهم، قلل من قابلياتهم، حدد من قدراتهم. وإلا فالعرب كانوا، يعني هذا اللي يقرب فكرة الصرفة أو الصرفة، فالعرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب، وإنما منعوا على أن الإتيان بمثله تعجيزا لهم أما كانوا قادرين عليه. يقول هذا، هذا الذي قرب بهذا التقريب في غاية الضعف. اشتباه، فإن كثيرا، ما هو الدليل عليه؟ هذا الاستدلال راح يبين أنه لماذا في غاية الضعف. يقول لأنه الذي كان يعانون ويصعقون من الكلام القرآني الشريف ما كانوا يعيشون حالة أنه هم عندهم عجز أمامه، أنه هم ابتلوا بعجز جديد دخل عليهم بشكل خاص، كما دخل العجز على ذلك الذي مثلا أراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وآله. وإنما يجدون أن القرآن بدرجة عالية جدا من الكمال بحيث لا يتمكنون أن يضاهوا، ييأسون من مضاهاته أصلا. فإن كثيرا ممن تصدوا لمعارضة القرآن ولم يستطيعوا اعترفوا بأن القرآن في درجة عجز عن مثله البشر، فإن لم يكن القرآن معجزا بنفسه لزم أن يعترف العاجز بمجرد العجز عن الإتيان بمثله. لا يعترف بأنه هو بدرجة يعجز البشر العاجز عن الإتيان، يعترف بأنه هو عجز عن الإتيان بمثله وإن كان هو طبيعته ليس معجزا. وقد روى قاضي عياض في إعجاز القرآن أنه ذكر أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد. ما تحمل أصلا أمام هذا الكلام، ما تحمل إلا أن يسجد، فمن هذا السجد لله أو سجد للقرآن، لأنه امتلأ نفسه بكمال القرآن بحيث بعد ما يفهم من يسجد لنفس القرآن. بعد هو مرة آمن فسجد، هذا بعد مرة لا، أصلا هو يعني من شدة عظمة القرآن سجد للقرآن. بالنتيجة هكذا تأثير علم. طبعا هذا أعرابي ذوق لطيف وكذا، يفهم الأمور، يعني يفهم القضايا البلاغية، يعرف خصوصياتها، فيقدر يتفاعل مع هذا الجانب أكثر من عدد قد يكون نحن لا نتمكن من إدراك هذه الأسرار. وقال سجدت لفصاحته، يعني قد يكون سجدت لله لفصاحته بسبب فصاحته، أو لا، هو سجد للفصاحة مباشرة، مو أنه سجد لعجزه، لاحظ أن هي فصاحته في الدرجة عالية جدا. وعسى الأسمع أنه سمع أو سمع كلام جارية فقال لها، جارية مثلا بليغ جدا، ما هو مذكور الرواية في كتب الأدب العربي، ما أذكرت بعض التفاصيل، بس هي تكلمت بكلام بليغ جدا، فقال لها قاتلت الله ما أفصحك. فقالت أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إما رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لاحظ التفات، نحن نسمع الآية قاريها الله يعلم كم مرة، فجمع في آية واحدة بين أمرين هما أرضعيه وألقيه، ونهيين هما لا تخافي ولا تحزن، وخبرين وهما أوحينا إلى أم موسى لا، هذين بشارتين. لعلهن الخبرين بنفسيهما بشارتين، لعله هكذا. من فإنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، يعني مضاف إلى أنهما خبران هما بشارتان. وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. حقيقة على الأقل نموذجين ثلاثة من هذه النماذج التي يذكرها المصنف ينبغي على الطلبة أن يبقى حافظها بشكل كامل. هذا الشاهد حي قريب لفهم الناس وإدراك الناس، حتى اللي ما عندهم ذيك القابليات العلمية على إعجاز القرآن شيء جيد، يعني ضروري أنه عنده مادة يحفظ. واضح إن شاء الله دلالة التزامية لهذا الكلام. وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. أتوقع أكثر شيء هزة خلصوا نجيا، هو يريد يقول ذهبوا إلى مكان آخر وجلسوا يتناجون، اختصرها بهذا الكلام خلصوا نجيا. ولذلك أيضا لما سمع الوليد وسمع الوليد ابن المغيرة من النبي صلى الله عليه وآله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قد هذه الآية حينما نقرأها أصلا من يمس بها، قد حالة بلاغية واضحة، لكن هذا الوليد كان معروف بالبلاغ، يتحسس بلاغيا أكثر مما يتحسس البعيدون عن مثلا عصر القرآن. قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لقلاوة، قلاوة يعني الحسن والبهجة كما يتسمون، وإن أسفله لمغدق يعني كثير الخير، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، والفضل ما شهدت به الأعداء. إنه ليعلو ولا يعلى عليه، يعني هو بلغ إلى درجة عالية جدا بحيث لا يمكن أن يعلى عليه، لا لأنه الطبيعة يمكن أن يعلى عليه، ولكن صرف الله سبحانه وتعالى الناس عن ذلك. ولذلك أيضا وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر، يعني هذا خارج عن طاقة البشر. ولعله لذاك أيضا لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق، فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول، والله ما يشبه الذي نقول له شيئا من هذا، شيئا من الشعر إلى علم، لا ما يشبه الذي يقوله النبي صلى الله عليه وآله شيئا من هذا الذي يقوله، شيئا من هذه الأشعار التي مثلا يعتز العرب بها، كما ينقل عن العرب أنهم معلقات أصلا أنزلوها بعد ما نزل القرآن، هي خجلون من أدبها. أنا أتذكر طبعا ما راجعت القضية بالتفصيل، يقدر واحد من الأخوة يراجع يعاوننا بالخبر. أتذكر الوليد بن المغيرة على الأقل في إحدى هاتين القضيتين خصوصا بالأولى ليس هو الوليد بن المغيرة، أنا مشتبه الاسم آخر في كل حال القضية مو كذا. ثم نظر بني أي بني وبالجملة كل هذا ونظائره مما يشهد على أن نفس القرآن كلام يعجز عن إتيانه البشر والجن، هذا مضافا إلى ما في البيان سيد الخوي رحمه الله الذي هو تلميذ البلاغي تفسيريا كما هو معروف يعني عن المرحوم سيد الخوي، من أنه لو كان إعجاز القرآن بالصرف لوجد في كلام العرب السابقين مثله، لو كان هو هذا بسبب ما صرف الله الناس عنه على الأقل موجود في كلام السابقين شيء يشبهه في المعلقات ليش أنزلت، أو غير المعلقات من كلام الكهان البلغاء اللي كانوا ما يتكلمون إلا بشكل قليل جدا ويرصفون كلامهم بشكل معين ولا آخر مما هم قبل الإسلام. قبل أن يتحدى النبي البشر ويطالبهم بالإتيان بنصب القرآن ولو وجد ذلك لنقل وتواتر لتكثر الدواعي إلى نقل، لأنه يمثل أهم كلام عربي، وقد وصلنا من الكلام العربي الشيء الكثير، من باب الأولى أن يصلنا ما هو أهم من كل ما وصلنا. وإذ لم يوجد ولم ينقل كشف ذلك عن كون القرآن بنفسه إعجازا إلهيا وخارجا عن طاقة البشر، لا من باب أن البشر عجزوا عنه، هذا بحسب الشواهد التاريخية الدالة على أن إعجاز القرآن من جهة محتواه لا من جهة المنع والصرف الخارجي. وزاد عليه العلامة الطباطبائي قدس سره بما في تفسيره من أن هذا قول فاسد لا ينطبق على ما تدل عليه آيات التحدي بظاهرها. إذا نستقرأ آيات التحدي نفسها نتأمل بها نجد أنها لا تنسجم مع هذا الكلام. كيف؟ كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني خصوصية القرآن أنه أنزل بعلم الله، فإذا تمكنتم أن تأتوا بعشر سور مفتريات بهذه الخصوصية، هذه خصوصية القرآن الأساسية، فمعنى ذلك إذا تمكنتم معناه أن هذا كأنه ما أنزل بعلم الله، أو العفو كأنه هذا القرآن على كل حال، وأنا ما مقتنع عن هذا الاستدلال بشكل كامل. فإن الجملة الأخيرة ظاهرة في أن الاستدلال بالتحدي إنما هو على كون القرآن نازلا لا كلاما تقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن نزوله إنما هو بأن هذه النتيجة المستخلفة ظاهر الآية هكذا النتيجة، أنا ما ليس بين الإشكال لكن سبق لساني إليه، النتيجة المستخلصة من عجزهم عن التحدي أنه أنزل بعلم الله، ما يطالبهم بأن يقول أن تجيبوا آيات نازلة بعلم الله. لاحظوا لا بإنزال الشياطين كما قال تعالى، هذا بحث آخر. المهم العلامة شو يريد يستدل؟ قدس الله نفسه يريد يستدل أن الجملة الأخيرة تظهر أن الاستدلال بالتحدي مطالب به التحدي على كون القرآن نازلا من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ من خلال ظاهر الآية. الآية كيف قالت؟ قالت فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هذه نتيجة خسارة الجولة بالتحدي، مو هذا هو المطلوب بالتحدي نفسه. المطلوب بالتحدي أن تأتوا بعشر سور المفتريات، هو نفس القرآن يقول فأتوا بعشر سور المفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. حقيقة كل ما حاولت أن أحل هذا الإشكال ما تمكنت، لعله أنتم تقدرون تحلوا. العلامة كان يفترض خصوصية ما يتحدى به القرآن من أي ناحية؟ من ناحية أنه يؤتى بكتاب من عند الله، وقبلها يقول مفتريات، وهذا آخر الآية بين الآية الشريفين ماذا يقول؟ يفترض هذا النتيجة التي سيصلون إليها بعد أن يختارون التحدي، يعرفون أن هذا الكلام ما دام خارقا فلا بد أن يكون من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجد الخارق على يد الشاهد. من هذا الباب يعني هكذا الفهم الظاهر من الآية، يعني على كل حال بعد أحسن، يعني تفترضوا عندكم دعوة أخرى، أنت مثلا تدعون هبط مثلا اللي هو واحد من أصنامه، أو يدعون أي واحد آخر يعبده، نعم شنو جواب مقدر قبل ماذا؟ طبعا مو مقدر، هو يضمن أنه لم يستجيبوا له، وين المقدر؟ وين المقدر؟ هذا الجواب إن لم يستجيبوا لكم شو هو؟ جواب الشرط ما هو؟ إيه شنو تغيير؟ أي هو هذا لأنه ما مطبخ الإشكال فيه إذا تأخذنا قد يقدرون تنظر. وأن نزوله إنما هو بعلمنا لا بإنزال الشياطين كما قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقوله يعني تقوله يعني بلا علم الله هو صحيح هذا الأمر قد يقوله هؤلاء الكفر أنه تقوله أنه ليس من الله لكن الإعجاز يعني التحدي صار على ماذا؟ مو التحدي على أن تأتوا العلامة دعا دعوة إرادية العلامة قدس الله نفسه دعا أن التحدي قام على أن يأتوا بكتاب منزل من الله لا ما كذر أصلا لا ليس هناك دليل على هذا بالعكس أدل على عدم الظاهر أنه هكذا تحداهم أن يأتوا بمثله من أنفسهم أحسنتم ليس منزل فحينما لم يستطيعوا ثبت أن هذا من الله لأن هذا الخارق لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أو أن هذا الخارق لن يجد على يد رسول الله إلا وهو مدعوم مؤيد مسدد من قبل الله مصدق من قبل الله كما قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون هذا ينفي أن يكون الشياطين أنهم عن السمع لمعزولون هذا النتيجة احنا نقبلها بس احنا نقول التحدي صار على اي شيء لا باعتبار انه حينما ما تمكنه معناه الانزال من الله ليس تحت قدرة البشر فهذا لما كان خارج عن قدرتكم اذن هذا مرتبط بالله بالنتيجة لابد يرجع الى دليل الاعجاز يعني تمم بما تقدم من دليل الاعجاز الاعجاز كيف يدل على النبوة كيف يصبح تصديق للنبوة لابد يرجع لهذا بالنتيجة صحيح؟ إذا تمكنوا أن يأتوا بمثله أو إذا ما تمكنوا بحثوا إذا لا أقول إذا تمكنوا أو إذا ما تمكنوا وين جعلت نعم فهذا شنو ما قاعد نقول قدر يعني نثبت ان هذا منزل من الله ان هذا الكتاب كتاب الهي يعني انتم تشكلون على العلامة اشكال اخر يعني حتى لو تقبلنا كل نتائجين ما راح يصبح دليل على عدم الصرف هو استدل بي على انه على عدم الصرف على كل حال هذا ما قاعد يصير واضح ونظير هذه الآية الأخرى وهي قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله عادة إن كنتم صادقين نوتش الآية وشو نخلي الهمزة على يعني إن الآية إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فإنها ظاهر في أن الذي يوجب استحالة إتيان البشر بمثل هذا القرآن وضعف قواهم وقوى من يعينهم على ذلك من تحمل هذا الشأن هو أن للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه، فكأنه هو هذا السر العجز. إذا كان هذا السر العجز معناه القرآن هو بنفسه يحمل الإعجاز، لا أن البشر قد صرفوا عن ذلك. فكذبوه، كذبوا هذا التأويل ولا يحيط به علم إلا الله، فهو الذي يمنع المعارض أن، يعني هو نفس بلوغ القرآن إلى هذه الحالة، هو الذي يمنع المعارض عن أن يعارضهم، لا أن الله تعالى يصرفهم عن ذلك مع تمكنهم منه بأنفسهم لولا الصرف بإرادة من الله تعالى، لولا أن الله صرفهم. فقضية الصرف إذن راح تكون واضحة البطلان. وكذا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإنه ظاهر في أن الذي يعجز الناس عن الإتيان، أن الذي يعجز الناس عن الإتيان أو يعجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن إنما هو كونه في نفسه على صفة عدم الاختلاف لفظا ومعنى، أنه ليس مختلفا. ولا يسع المخلوق أن يأتي بكلام غير مشتمل على الاختلاف، فمعنى هو بحد نفسه يصدق بعضه بعضا ليس مختلفا، هو هذا منشأ كماله، هو هذا الذي يعجز. هذا جهة أخرى من جهات الإعجاز التي يمتنع على البشر حتى مع كون الله سبحانه وتعالى يخليهم وأنفسهم، يعجز البشر عن تحقيقه، لا أن الله سبحانه وتعالى يصرفهم عن مناقضته بإظهار الاختلاف الذي فيه، الاختلاف الذي فيه، لا أن الله صرفهم عن مناقضته بالاختلاف الذي فيه، عادة الذي فيه المناقض يعني هذا. فما ذكروه من أن إعجاز القرآن بالصرف كلام لا ينبغي يكون إليه. هذا المهم الذي أكد على هذه القضية، وهي حقا قضية مهمة، لأنه كأنه تنزل قيمة القرآن بينما إحنا ليش نفترض أنه قيمة القرآن من باب أنه قيمة الله سبحانه وتعالى شاء أن يصرف الناس عنه، لا هو بحد نفسه لقيمة عالية. وأضف لذلك أن صدور العلم القرآني مع ما فيه من العظمة من الذي يكون أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يدرس عند أحد إعجاز وخارج عن القدرة والعادة والصرف فيما يمكن عادة لا فيما لا يمكن عادة، فهو خارج والصرف العفو والصرف الاستئناف والصرفة فيما يمكن عادة. الصرف حينما يصرف الناس يصرفون عما يمكن عادة، مثل ما قضية السيف اللي مثلنا بها، أما ما لا يمكن عادة فلا تصدق الصرف، هذا أمر هو غير ممكن، هو بحد نفسه عادة هذا غير ممكن. ومعنى عادة كما فسرناها حينما فسرنا المعجزة مو عادة يعني أغلب الأحيان، يعني لا يعني بالشكل المعتاد بما تبلغ إلى الطاقة الإنسانية العادية هذا غير ممكن. ثم لا يغلب عليك ما يأتي والحمد لله رب العالمين.